جزء ما تأمهم يعني ما فيش رجل ما بينهم يعني. أم الرجال ثم النساء كيف لا من سيدة عائشة كانت أم النساء بسكرة يلا.